هل يجوز استلام الحاجات السنوية المسماة المناخ إذا كنت موظف وأستلم راتب شهري وهل يستحقها أيضا أولادي؟ لازم لا تورع من الدولة السنوية لا تورع من الدولة لكل رعية فهذه الحاجة إذا أكل الحاكم لا فلا وإذا مات فإلى وحده إلا إذا مناخ هو طبعا فهو إليه وإلا غالب المناخ بعموم والذي لم يوجد في التقليد وعلى هل يجب الاقتصار من الحمادات الشرك ولا ما ورد بها شيء من الاحتياج؟ ولا الاقتصار على ما ورد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمادات يسحب من غير فرائض خمس، فرائض خمس يسحب، يعني غير رمضان يسحب. قصدي ثابت، كل شيء ثابت عن رسول الله، بعض الناس يزود يقول هذه من بدعه هذا اكثر من قتل. اذا الله يقول لها صلاه كثيره او غير صلاه كثيره، هو صدق مليونين على الله يعني مثلا الدعاء بعد ما بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يدعو مستقبلا. لا لا لا هو مشروع. هو مشروع. يعني غزوة يرفع يديه وبعض الناس يسلم. إذا دعا بينه وبين الناس بعد الفرض لا يرفع يديه. ثم يدعو ثم يبدأ. هذا هو وبعض الناس يسلم عن يمينه وشماله إذا فرض من الصلاة. بعضهم يقول حرام هذا شيء يعني يقولون هذا أكثر وخير والسلام من بني المسلمين ما نشيء. هذا إذا أو ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المك